المرة اللي فاتت قلنا إن الحرف مخرج عام بيتضمن 3 مخارج خاصة، أقصى الحرف وبيطلع منه الهمزة والهاء، وسط الحرف العين والحاء، وأدنى الحرف الغين والخاء، وقلنا إن الأقصى هو أبعده من مقدمة الفم والأقرب إلى الجوف أو الصدر، وأدنى الحرف هو أقربه من مقدمة الفم. كل ده موجود فين؟ في مؤخرة الفم، قريب يعني الأقصى قريب من البلعوم. احنا كنا بنقول ان احنا هنتكلم النهارده في الاخطاء الشائعه اللي لازم ننتبه ليها بالنسبه لحروف الحلق، كمان في حاجات لازم ننتبه ليها ونعرفها. مخرج الحلق هو الوحيد، احنا كل الحروف عندنا عشان تطلع لازم يكون لها نقطه بتطلع منها بترتكز عليها ونقطه ثانيه بتصطدم بيها. عضوتين يعني مثلا حروف اللسان بتخرج بتطلع من اللسان وسط اللسان مع مثلا الحنك الاعلى وهكذا، انما حروف الحلق هي الوحيده مثلا اقصى الحلق بيصطدم. طيب هقول تاني، مخرج الحلق مخرج ضيق، مش هنلاقي مثلا احنا قلنا اقصى الحلق وسط الحلق وادنى الحلق، مفيش مخرج خاص في الحلق بينفرد بحرف، لا مفيش ارتكاز على عضو نطق تاني. يعني ايه؟ احنا عندنا كل حرف بيطلع من عضو نطق بيصطدم بعضو تاني عشان يتنطق، زي حروف اللسان مثلا، كل الحروف بتطلع من نقطه من وسط اللسان مع اقصى مع اقصى مع الحنك الاعلى، اقصى اللسان مع الحنك الاعلى، طرف اللسان مع الثنايا، انما الحلق هو الوحيد اللي حروفه بتطلع من ذات العضو، يعني بتطلع من عضو الحلق وبتصطدم بالحلق. وكنا قلنا قبل كده في خروج الصوت ان الحلق بيخرج حروفه بتطلع بايه؟ بالاحتكاك، بالاحتكاك. بنقول ان الحلق ضيق، المخرج بتاعه ضيق، ولكن هذا الضيق بيختلف من مخرج لمخرج. يعني ايه؟ يعني مش كله بضربه واحده، يعني مثلا عندك اقصى الحلق ضيق اكثر من وسطه، والادنى اكثر اتساعا، يعني في تضارب في الضيق. معايا في النقطه دي حتى فهمتها، في حاجات دي ممكن ما تكونش موجوده في الكتاب. الملاحظات دي مش موجوده في الكتاب. كمان الحروف الحلقيه تضغم مع مجانسها ولا مقاربها، يعني عندك الهمزه والهاء متجانسين ما بيضغموش مع بعض، ولا الهمزه مع العين العين ولا مع الحاء، يعني لا تضغم لا في مجانسها ولا في مقاربها. تمام، يبقى احنا هنقول ان اول حاجه ان الحلق لم ينفرد حرف حلقي بمخرج خاص، المخرج المولد للحرف طرفان من ذات العضو، ده الكلام بقى اللي احنا هنكتبه مش الشرح. المخرج المولد للحرف طرفان من ذات العضو، الحته دي في النهي، احنا بيطلع من اقصى الحلق وبيصطدم باقصى الحلق عشان يتنطق. ضيق الحلق ليس بنفس الدرجه ولكنه بيتدرج من اقصى الحلق الى ادنى الحلق. طيب دي اهم الحاجات اللي احنا نخلي بالنا منها. حروف اقصى الحلق بتسمى خنجريه لانها عند الحنجره، وسط الحلق بنسميها بلعوميه لانها عند البلعوم، ادنى الحلق لهوية. طيب هنقول دلوقتي الاخطاء اللي احنا يعني الحاجات اللي لازم ننتبه ليها. زي ما قلت في قراءه القران دلوقتي ان احنا بنخلي بالنا من الهاء لما ما نسكنهاش، الهاء المتحركه لازم اديها حقها، زي و هو و، ما اقولش وهو وهو، هي اكتر حاجه بنخلي بالنا منها من حروف الحرف تحقيق المخرج والصفه. قلنا لكم لسه ما خدتوش الصفات، فيعني هيبقى مهم ان احنا نربطهم ببعض لما ناخد الصفات ان شاء الله. لكن مبدئيا بالنسبه للهمزه، الهمزه من شديده ومهجوره، فيها شده وفيها جهر، ومخرجها بعيد جدا، لو احنا ما انتبهناش للحاجات اللي هقول عليها دلوقتي ممكن ان هي يحصل لها قلقله. يعني مثلا انا لما اجي اقول السماء، لو انا ما وقفتش على همزه شديده ومجهوره وانقطع عندها الصوت، لان الهمزه بتقطع ما قبلها عما بعدها، بتفصل ما قبلها عما بعدها من الشده اللي هي فيها والجهر، فانا لما وقفتش عليها بشده وجهر السماء وانقطع الصوت هيحصل لها ايه؟ ممكن ان هي يحصل لها قلقله، ممكن ان هي تبقى زي ما قلنا قبل كده بيحصل لها نمر، او ممكن يجي عليها سكت. فانا لازم انتبه ان انا اديها الشده والجهل بتاعها، واديها كل الصفات، يعني هو بالاساس حروف الحروف كلها لازم اديها الصفات، انما حروف الحلق بالذات لانها مخرجها ضيق وبعيد لازم احقق لها الصفات بتاعتي. كمان اذا جالي همزتين جنب بعض، او مثلا يؤمنون يؤمنون، ما اقولش يعني ما اقولش الهمزه بحس ان زي الجماعه بتقراش يؤمنون، لا احنا في حفص بنبين الهمزه يؤمنون، بس اراها ايه؟ لا اتكيف فيها في اظهارها ولا ان انا اضيعها، يؤمنون مش يو واقف عليها، لا ما اقفش عليها، لان انا لو وقفت عليها هديها نمبر ممكن تبقى غصب عني تتقلقل مني او تضيع خالص وتبقى زيها زي اللي بيعمل لها ابدال، يؤمنون مثلا، يؤمنون لا يؤمنون. خلي بالنا كل التجويد اللي احنا بنتكلم فيه كنت بقول فيه بدون ولا تكلف، بدون تشدد ولا تكلف، لان التكلف والتعسف بيديني نتيجه عكسيه، لكن انا في نفس الوقت عايزه اديها اهميه بحيث ان انا اظهرها. يؤمنون، تمام؟ يبقى احنا قلنا كده عند الوقف لو وقفت عليها اديها الشده والجهل، لو هي في وسط الكلام مش هقول تكلف بقى، اظهرها. يعني هو بعض الكتب بتقول ان انا اديها تكلف محمود، اظهرها بتكلف محمود. انا اخاف اقول التكلف ويفهم الاخوات يتوسعوا في موضوع التكلف، التكلف هيقلب معانا بنجل او قلقله. لا، انا اديها بس صفاتها واظهرها بحيث ما تضيعش مني، خلاص؟ الهاء بقى مشكلتها كبيره، الهاء مخرجها بعيد وضعيفه وحروفها حروف ضعف، فانا لازم احقق لها المخرج، اضيق المخرج بتاعها عشان تبان واديها الصفات. وخصوصا بقى لو جاها هاءين ورا بعض، مثلا فيه هدى، ده لو في كلمتين، او مثلا اكراههن، اكراههن، هعمل ايه؟ عندي الهاء هنا متحركه بالظبط، وجوههن ويلهيهن، هبتدي اقول كل واحده بصفاتها بحركتها عشان اقدر انطقها صح. كل هاء تاخد حقها في الصفات، في المخرج وفي الصفه وفي الحركه، تمام؟ كمان لو الهاء جت بعد الفين، مثلا ضحاها، معذره، بناها، ليه بنقول نخلي بالنا؟ لان الالف برضه بتعتمد على ما قبلها والهاء ضعيفه، فممكن الهاء تتاكل، بناها، لا بناها، ها، اضيق المخرج واحقق الصفه قبل ما اخش على المد. يبقى انا عندي اخلي بالي لو انا جالي هاهين ورا بعض، سواء في كلمه او في كلمتين او جت ما بين الفين. المشكله الاكبر بقى لو انا وقفت على الهاء، الوقف على الهاء في معظم الاحوال اللي يضيع مننا لو انا ما خدتش بالي من تجيء المخرج وتحقيق الصفه، وده بيحصل معانا كلنا. القارعه، ها، ممكن القارعه، اخوات كتير تقول القارعه، لكنها يعني لا هي الف ولا هي هاء. لا، خلي بالي اني انا اضيق المخرج والصفه. عايز تقولي ايه يا وفاء؟ ما احنا لسه هنقول لما هنخش على الحاء بالظبط. سبح، سبحه، ممكن اروح ناطق اسبح وانطق الحاء وما اقولش الهاء. هي الحروف بتاعه الحلقه كلها بيخشى عليها من الاختفاء، عشان ايه؟ عشان المخرج. العين بقى في وسط الحلقه، العين خلي بالي لا انا احركها من مكانها واعصرها، يعني لا، هي من غير عصر، هي لازم، احنا كنا قلنا ان هي مخرجها بيقف كده في مكانه خلقه من عند ربنا. لما جالك احنا ما قلناش الصفات، معذره، هي من صفاتها التوسط، وسبب ان هي متوسطه ان هي كده خلقه من عند ربنا، بينتهي عندها الصوت كده. بس انا ما حركهاش من مخرجها بان انا اعصرها ولا اخليها يبقى فيها رخاوه، هي فيها توسط، بينتهي الصوت في المكان ده، ولكن اراعي ايه؟ اراعي اني انا انطقها من مخرجها بدون تكلف برضه، انا لازم اظهرها. يعملون، لازم فيها شويه بعبعه كده شويه، انما لو انا ما خدتش بالي هتتخلخل وهتتحرك من مكانها ويبقى فيها، والا ان انا لو انا زودت البعبعه دي هتبقى همزه. كمان لو اتكررت عينين ورا عين وعين، لازم اخلي بالي ان هي لو اتكررت مثلا نطبعه على بدون طبعا ما اسكت عليها، انما انا بس ايه اخلي بالي لو جت بعد العين عين او جت بعديها عين، خلي بالي لان المخرجين متقاربين ممكن يحصل فيها ادغام، فلا انتبه لعدم الادغام. او اذا كانت ساكنه وبعديها هاء، لا تطعه، لا تطعه، العين ساكنه وبعديها هاء، ممكن العين تضيع مع الهاء او الهاء تختفي خالص وتبان العين، تمام؟ العين فيها بعبعه، لكن الحاء بقى فيها ايه؟ فيها البحه بتاعتها، لازم اديها البحه دي واخلصها من هاء، لان هي الهاء والحاء صفاتهم طبعا هما متقاربين وصفاتهم قريبه من بعض. يعني مثلا لو انا يعني هقول الحاء وبعدها العين مثلا، المسيح وعيسى مثلا، لو انا قلتها من غير ما اخلي بالي او اصفح عنهم، لو انا ما ركزتش في اني ادي العين صفاتها، الحاء صفاتها وسكنها ورحت العين او الحاء هتختفي. يبقى انا اخلي بالي حروف الحلقه كلها قريبه من بعض ومخرجها ضيق، سواء تكررت الحرف تكرر او جه حرف قريب منه او مجانس ليه، لازم اجيب كل واحد فيهم صفته، لان المخارج كلها زي بعض فقريبه من بعض، لكن تكون ايه مشتركه مع بعضها في مكان واحد. احقق بقى هنا الصفه والحركه الصفه والحركه. طبعا الصوره هتتضح لنا اكتر لما هناخد الصفات، فان شاء الله فكروني بعد ما نخلص الصفات نعيد على الجزئيه دي تاني عشان ندخل لكل حرف صفاته والمشاكل اللي ممكن تحصل له لما يتقارب مع غيره. يبقى احنا ناخدها قاعده عامه بالنسبه لحروف الحلق، لتقاربها اللي هي لا تضغط مع مقاربها ولا مجالسها، واعمل حسابي اني انا اخلي بالي من المخرج والصفه بتاع كل حرف عشان لا تضغط ولا تختفي. هي ممكن ما تضغطش لكن تختفي. في كمان كلمه دايما يعني ايه بتلخبط فيها الاخرات، كلمه ايه؟ يروشا يروشا، الغين لما بيجي بعدها شين معظم لما بيخش باله بيقولها كانها خاء يخشى، هي في الاساس. يبقى انا عندي برضو الغين لما بيجي بعدها شين انتبه ليها قوي، لان ممكن الغين تتقلب خاء يرشا والعكس بتاعها يخشى. تمام، يبقى انا ان شاء الله كده نكمل بقى المخرج الثالث، المخرج العام الثالث هو مخرج اللسان. مخرج اللسان، واحنا قلنا ان اللسان هو مخرج عام في 10 مخارج خاصه. مخرج عام بيتضمن 10 مخارج خاصه، بينقسم اللسان الى 4 مواضع. لا انا عايزه بعد اذنكم الصوره اللي بتبين التجويف الفموي، تقسيمه الفم وتقسيمه اللسان. اللسان عندي بينقسم الى 4 مواضع، اللسان 4 مواضع، اقصى ووسط وحافه وطرف. اقصى اللسان ووسط اللسان وحافه اللسان، والحافه دي بتنقسم الى اقصى وادنى. بس بعد اذنك احنا انا عايزه الصوره اللي فيها التجويف الفموي، التجويف بتاع الفم. قلنا اللسان بينقسم الى اقصى اللسان وسط اللسان حافه اللسان وطرف اللسان، الحافه فيها اقصى وادنى. ده بالنسبه للسان. طيب اللسان ده موجود فين؟ في تجويف الفم اللي هو التجويف الفموي. تجويف الفم هو ده بيتضمن اللسان اللي احنا بنقول اللي احنا قدامنا التشريح بتاعته. اللسان عباره عن عضله مرنه مثبته من الداخل ومتحركه من الامام. الشكل بتاعها ده اللي ربنا خلقه لنا بيه هو ده اللي بيساعدنا على الكلام. اللسان ممسوك من جوه، وبعد كده هو عباره عن عضله منفصله بتتحرك في كل الاتجاهات، بتلمس كل اجزاء الفم، وهو ده اللي بيساعدنا على الكلام. وبعدين عندي الاسنان هنقولها بالتفصيل دلوقتي، وبعدين عندي فك علوي وفك سفلي. الفك العلوي فيه ايه؟ في طبعا الاسنان العليا، وفي الفق وفي الحنك اللي هو سقف الحنك. بنقول ممكن تلاقيه مكتوب باسم الحنك الاعلى او سقف الحنك او قبه الحنك او غار الحنك، اللي هو المنطقه اللي هي يعني حسسي بلسانك كده ايوه اهي ده الحنك الاعلى. الحنك الاعلى اللي هو هيبقى فيه، معلش لو عندك تقسيمته نشوفها عشان بس نبقى يعني مقسمينه كويس. عندي الجزء الداخلي في الحنك الاعلى خالص، الجزء اللي جوه اللي قريب من اللواء اسمه الحنك اليخو، اللي هي منطقه عباره عن عضله بتتحرك. الجزء اللحمي ده عضله مرنه بتتحرك، دي مسؤوله عن اغلاق فتحه الخيشوم. لو في اخت عندها مشكله ان هي بتطلع الغنه في كل حاجه، لا مش موجوده تقريبا في الكتاب، لا الصور مش موجوده في الكتاب، مش عندي غير صوره الاسنان والجهاز. يبقى انا عندي، انا بتكلم دلوقتي من جوه وبره، عندي اللواء اللي هي اللحمه المدلدله اللي بتشوفيها لو بصيتي في المرايه، دي اللواء. بعديها على طول الحنك اللحمي او الرخ، دي منطقه عباره عن عضله متحركه. لو انت دربتي نفسك على ان هي تنقبض وتنبسط هتكون مسؤوله عن انها تقفل لك فتحه الخيشوم. تمام؟ بعد كده عندي الحنك العظمي اللي هي يعني لو حسسي بلسانك اللي هي في منتصف الحنك بالظبط، يليها مقدمة الفم الحنك، قبل مقدمة الحنك في اللي هي الايه؟ نطع الفم. نطع الفم. ليه انا بتكلم على الحاجات دي يا جماعة؟ عشان لما اجي اقول لك مثلا القاف بتطلع منين؟ هقول لك القاف من ايه؟ قريبة من الوهاء عند الايه؟ عند الحنك الجزء اللحمي. الكاف من الجزء العظمي. الحروف النطعيه بتطلع من نطع الفم. تمام، نطع الفم اللي هي الجزء لو حسستي بلسانك في الحنك الاعلى هتلاقي بعد اللثه الاماميه اللي في مقدمه الفم في حته مجعده كده، هي دي اسمها نقع الفم. تمام؟ يبقى لو جايه كده من ايه؟ من جوه لبره. بعد النقع هتلاقي اللثه. اللثه اللي هو اللحم المتركب فيه الاسنان والاضراس. تمام؟ الجزئيه دي مهمه ليه اخوات؟ عشان لما اجي اقول لك تقسيمه المخارج وهو الحرف ده بيطلع من هنا او من هنا او من هنا تبقي عارفه. تمام؟ طيب الفك السفلي ده مفيش غير الاسنان السفلى. ولا في غار ولا في سقف. بيستخدم في ايه بقى؟ الحلق السفلي مهمته الاساسيه توسيع الجوف، جوف الفم. بستخدمه في توسيع الفم، الجوف. تمام؟ كل حاجه ربنا خليها لنا ليها شغلانه مهمه في حاجه. خلاص؟ طيب يبقى زي ما انا شرحت لكم كده التقسيمه بتاعت الحلق. هنلاقي فيه لسان، فان شاء الله تنزلها لكم محلان ام نورهان على المجموعه زي ما قلت لكم. مهم قوي. ما هي قدامنا اهي يا جماعه، اهو ادي اللهاء، ادي اللهاء، ادي الحلق اللحمي، ادي العظمي، وادي مقدمه الحلق اللي هو الحته المتجعده اهي اللي فيها النط، وادي اللثه. كل ده في الفك الاول. معلش يا حنان انا مش بص عليها، بس المفروض هما شايفينها يعني هما شايفينها ولا مش شايفينها؟ انتوا شايفين الصوره يا اخوات؟ الصوره دي مهمه عشان تعرفي تقسيمه الحروف. ده الحلق الاعلى. الحلق الاسفل قلنا ما فيهوش غير الاسنان، ولا في غار ولا في قبه ولا في اي حاجه. كل مهمته ومهمته الاساسيه ان هو بيوسع لنا الجوف، بيوسع جوف الفم. طيب من الكلام اللي انا قلته هنقول ان اللسان زي ما احنا قلنا بيتميز بان هو متسع، بتبقى فيه مسافه كبيره ما بين المخارج، وممكن يكون مخرج خاص بيتضمن عدة حروف نتيجه للاتساع، الى جانب ان اللسان مرن وبيتحرك معايا في كل حته. خلاص؟ طيب نبتدي بقى نقسم. احنا قلنا عندي اقصى اللسان، عندي وسط اللسان، عندي حافة اللسان، عندي طرف اللسان. أقصى لسان هيطلع منه حرفين، القاف والكاف. القاف والكاف عايزين الصورة بتاعت القاف. بما إن حروف أقصى لسان بتطلع قريبة من اللهاء، هيبقى اللقب بتاعها إن هي حروف لهوية. حروف لهوية لأن هي بتطلع قريبة من اللهاء. دايما هتلاقي ان العرب بيسموا الشيء بما يجاوره. الحروف اللي بتطلع قريبه من اللهاء هنسميها حروف لهويه. الحروف اللي بتطلع قريبه عند النطق هتسمى نطعيه وهكذا. طب هيطلع منين بقى اول حرف اللي هو القاف؟ هيطلع من اقصى اللسان مع ايه؟ هنبتدي بقى نطبق الكلام اللي انا كنت بقوله. احنا قلنا في الحلق بيطلع الحرف مع ما يجاوره من برضه من نفس الارض. انما هنا الصورة هتختلف. هيطلع القاف من اقصى اللسان مع ما يحاذيه، يعني المنطقة اللي في وشه بالظبط اللي بتقابله من الحلق الاعلى. المنطقة دي هتيجي ايه؟ اللي هي الحتة الجزء اللحمي اللي قريب من اللهاء. ده مخرج القاف، اقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحلق الاعلى قريب من اللهاء. تمام يا اخوات؟ يعني نحاول كلنا ندرب نفسنا كده. اهو ادي مخرج القاف، اقصى لسان مع ما يحزم الحلق الاعلى قريب من اللهاء. الحته دي الجزء ده. وطبعا القاف مخرج الكاف من نفس الشيء، من اقصى لسان مع ما يحزم الحلق الاعلى ما بين اللحم، يعني اللحم والعظم معا. يعني لكن القاف من اللحم فقط، انما الكاف هي اقرب من العظم وبتاخد جزء من اللحم. يعني هما الاثنين. طيب لو انا ما اخدتش بالي من تحديد المخرج بتاع القاف ممكن يختلط بالكاف. اللي ما يعرفش انت القاف ويحولها كاف بيكون مخرجها مش من مكانها ومش من ديها صفاتها كمان، لان القاف والكاف مختلفين في الصفات. خلي بالك القاف والكاف قريبين في المخرج قوي، لكن لو بصينا للصفه هنلاقي القاف فيها استعلاء يعني مفخمة من حروف التفخيم، فيها قلقلة فلازم اظهر القلقلة بتاعتها، وراها ان هي شديدة لو انا ما عملتش كده بقى هتختلط بالكيف، لان المخرج قريب قوي، مش هنقول نقطة واحدة لكن هو قريب جدا، القاف بالكاف قريبين، فلازم اراعي الحاجات دي كلها، لان الكاف مرققة، الكاف فيها همس، هي فيها فيها شدة ولكن فيها همس، انما القاف لا شديدة ومجهورة. تمام، لازم برضو اخلي بالي اني انا اذا تكررت قافين ورا بعض ان انا ادي كل واحدة حركتها عشان تنطق صحيح. القاف فيها قلقلة، فيها قلقلة وفيها استعلاء وفيها شدة وفيها جاه، لازم اديها كل ده. الكاف بقى فيها همس، اخلي بالي ان انا بدل ما ادي الهمس ممكن ادي قلقلة، يبقى هنا خليته قريبا من الكاف بالقاف. ان شاء الله في الصفات هتلاقوا الدنيا بقت احسن، انما انا دلوقتي مؤقتا اخلي بالي القاف والكاف الاثنين بيطلعوا من اقصى لسان، بخرجهم قريب من بعض ولكن بيختلفوا في الصفه. فانا هظبط المخرج في الاول ان القاف ابعد من الكاف، ادخل منها، اديها مخرجها صح واحقق لها الصفات اللي انا قلت عليها، الشده، الجه، الاستعلاء. طب ايه اللي هيستعلى دلوقتي؟ اقصى لسان. طب ما هي الكاف برضه هيستعلى فيها اقصى لسان؟ لا مش هيستعلى اقصى لسان، هي بتطلع من اقصى لسان لكن اللسان ما بيرتفعش. انتبه في الكاف كمان ان هي لما بيجي بعديها حرف مفخم، ان انا ما ارتفعش بلساني واعمل لها استعلاء وهي مرققه. لو هي فيها همس ادي الهمس، الهمس يدوبك انك بتسمعي نفسك، لو انا زودتها هتبقى قلقله. كمان الكاف مرققه، لكن لو انا بلغت في ترقيقها هتديني كانها مماله، يعني مثلا كافر ك، لو انا ما اديتهاش تصاعد انها مفتوحه، ما اديتهاش تصاعد الصوت، ممكن تبقى كانها فيها اماله. كافر، انا عايزه ارققها، فبدل ما ارققها عملتها اماله. لا، التجويد زي ما بنقول كل مره وزي ما هنفضل نقول على طول، لا افراط ولا تفريط. طب اذا جت القاف والكاف في كلمه واحده وعندنا مثال معروف ان هي كلمه ايه بالظبط؟ بالظبط يا وفاء. طبعا احنا درسناها السنه اللي فاتت وقلنا ان هي ان فيها الادغام، ادغام كامل لحفص من طريق الشطبيه والطيب، لغير حفص ادغام ناقص. يعني ايه ادغام كامل وادغام ناقص؟ ادغام كامل ذهاب ذات الحرف وصفته، ادغام ناقص يعني ذهاب ذات الحرف وبقاء صفته. هنا طبعا في المثال بتاعنا دوت فيها ادغام، لكن في احيانا بتبقى القاف بعديها الكاف، زي مثلا خلق كل شيء، هنا ما فيهاش ادغام. انا لا، ده انا هنا بالذات هاظهر القاف واظهر الكاف، يبقى انا لما تيجي القاف وراها كاف في كلمه او في كلمتين، مثلا خلقكم، القاف مفتوحه والكاف مضمومه، انا هحقق مخرج دي ومخرج دي وصفه دي وصفه دي، وفي الاخر انتبه للحركه، لان هنا ممكن بيسهل التسكيل، وفي التسكيل بتروحي عامله ادغام بدون ما تشعري. طيب اسالكم سؤال كده قبل ما امشي، يعني انا كنت عامله حسابي ان احنا ناخد وسط اللسان كمان، فكفايه قوي كده، وان شاء الله المره الجايه ناخد وسط اللسان وحافه اللسان. الله المستعان. عندكم استعداد ان احنا ناخد تجويد بس 4 و2 عشان نخلص؟ ناخد ساعه واحده، يعني يوم الاثنين يبقى قران وتجويد، ويوم الاربع ناخد ساعه واحده تجويد عشان بس نلحق نخلص عشان متاخرين. تشاوروا مع بعض، ومش مش يعني بعد انا بخرج متشاور زي ما انتوا عايزين. لماذا جاء لاقصى لسان؟ لاقصى لسان مخرجين الحرفين هما القاف والكاف. لماذا جاء لاقصى لسان مخرجين الحرفين هما القاف والكاف؟ ولم يجعل اقصى الحرق الا مخرجا واحدا للحرفين هما الهمزه والهاء. فكروا بقى في السؤال، حد عارف الاجابه ولا مش فاهمين السؤال؟ اقصى لسان في مخرجين، لما اقصى الحرق هو مخرج واحد في حرفين هما الهمزه والهاء، ايه السبب؟ ها؟ ده سهل قوي يا جماعه، انا يعني مش بقول حاجه، على فكره اسئلتي سهله لدرجه الاعجاز، انت متصوره ان انا بجيب سؤال صعب فبتبقي مش عارفه، مش معقول الاجابه تكون كده، ما هو سهل جدا. بنقول اللسان اقصى اللسان مخرجين لحرفين، واقصى الحرق مخرج واحد في حرفين، ليه؟ انتوا حاجه من اتنين، يا مش فاهمين السؤال هو انا مش عارف افهمه لكم. طب هقول لكم اجابه المره الجايه خلاص. مش بقول لكم انتوا من كتر ما السؤال سهل عمالين تدوروا على اجابات بعيده جدا. كفايه بقى عشان ابقى اسال الحلقه بتاعت يوم الجمعه عشان في ناس بتحضر هنا ممكن تقول هناك. المره الجايه اقول لكم ان شاء الله. ايوه سهل وممتنع بالظبط كده ماشي. وان شاء الله نتقابل على خير يوم الاثنين باذن الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.